بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة الخامسة: لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد قضاء للنهي المفسد للعبادة. مسألة عن صوم المسافر. نعم. وهو عالم بوجوب القصر، حينئذ إذا صام عالما عامدا أعاد الصوم، يعني يجب عليه إعادة هذا الصوم بمعنى القضاء. فقول المصنف رحمه الله أعاد فسرها الشهيد الثاني، قال أعاد شو معنى؟ معنى أعاد قضاء، مش معنى أعاد يعني إعادة الصلاة أداء الأداء الاصطلاحي. أعاد الصوم يعني قضاه، لأن خلاص راح عليه ذاك اليوم بعد. صحيح. طبعا وذلك للنصوص والروايات، لذلك قال لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر، يعني بمقدار المسافة الشرعية وتحقق شنه شروط القصر. تحقق شروط القصر، لم يكن مثلا قد اتخذ السفر عملا له ونحو ذلك ممن يجب عليه قصر الصلاة في السفر. نعم. أو أنه مثلا سافر قبل الزوال، قبل الزوال، فيجب عليه شنه لو صام عالما عامدا يجب عليه قضاء هذا الصوم، ويكون طبعا عاصيا وآثما، يعني المسألة فيها حكم تكليفي وهو الإثم وارتكاب المعصية الحقيقية، مضافا إلى إيش؟ الحكم الوضعي وهو فساد الصوم وبطلان الصوم ووجوب القضاء عليه. قال لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما، هذا قيد احترازي، عالما مقابل جاهلا، جاهل بالحكم، الأصل في القيود أن تكون احترازية. فلو صام المسافر عالما عامدا أعاد قضاء، يعني وجب عليه قضاء هذا الصوم الذي صامه في السفر. ففي الحديث رواية رائعة لحبت تكتبها: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضار. واحد مفطر وهو حاضر في بلده، أليس قد ارتكب إثما ومعصية إذا لم يكن له مجوز وعذر شرعي كالشيخ والشيخة وذو العطاش وكذا؟ فهذا المفطر في شهر رمضان في الحضار ارتكب إثما ويجب عليه شنه قضاء هذا الصوم. لذا الرواية: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر. ولو كان جاهلا، طبعا قال للنهي المفسد للعبادة، لأن ورد النهي عن الصوم في السفر، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. قال ولو كان جاهلا بوجوب القاصر فلا إعادة، يعني صومه صحيح، لو انكشف له بعد انقضاء وقت الصوم يعني بعد غروب الشمس تبين له أنه كان يجب عليه الإفطار، فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا إعادته. وذلك للنص، يقولون الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون مشتركة بين العالم والجاهل لإطلاق أدلة تلك الأحكام، لا ما خرج بالدليل كالجهر والإخفات ومثلا القصر والتمام، لو صلى تماما حيث يجب عليه قصر الصلاة وصلاته صحيحة. ليش؟ لورود النص الخاص، لورود الدليل الخاص، وإلا فمقتضى الأصل ومقتضى القاعدة كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل الخاص. هذه في علم الأصول تمر عليك المسألة في أول كتاب الحلقات الثلاث للشهيد الصد، عنوان اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل الخاص. هذا هو. ما هو الدليل الخاص مولانا؟ الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظوا في الهامش من الزبدة الفقهية، رجل صام في السفر فقال عليه السلام إن بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه، يعني صومه صحيح ولا يجب عليه إعادته أي قضاؤه. نظير ما لو جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جاهلا بالحكم لا يدري، مرت علينا هاي المسألة في كتاب الصلاة، صلاته صحيحة. ولو كان جاهلا بوجوب القصر فلا إعادة للصوم، يعني صومه صحيح. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. لاحظ قلنا مقتضى الأصل والقاعدة الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل حتى لو كان جاهل بالحكم. ليش؟ لأنه متى يسقط التكليف؟ إذا أتى به المكلف على وجهه المأمور به، صح لو لا؟ صلاة بوضوء، صلاة بطهارة، القراءة هنا إخفات إذن يجب عليه الإخفات، هنا الجهر إذن يجب عليه الجهر، يأتي بالمأمور به على الوجه المأمور به شرعا. فإذا نقص منه شيء لم يأتي به على الوجه المطلوب، لكن وردت روايات امتنانية على عبارة السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، روايات امتنانية تسهيلية على المكلفين بأن من جهر في موضع الإخفات جاهلا ناسيا لا يدري لا شيء عليه، صام في السفر لا يدري جاهلا، قال عليه السلام إن لم يكن بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فلا شيء عليه. وهذه قال الشهيد الثاني، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. يعني لو حبيت الضيف وكالجهر والإخفات وإتمام الصلاة في موضع القاصر. لهذا أكو مسألة في علم الأصول وهي تقييد الحكم بخصوص العالم به، وإلا فالأصل كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل في مسألة نبحث القطع، أنه هل يصح هل يجوز هل يمكن عقلا أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، هي هاي المسألة في علم الأصول. يقولون نعم يمكن تقييد الحكم بخصوص العالم مع اختلاف المرتبة، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. يجب عليك قصر الصلاة بالوجوب الفعلي إذا علمت بوجوب قصر الصلاة بالوجوب الإنشائي، يعني سمعت الآية التي تقول أنه يجب على المسافر أن يقصر في صلاته، يجب على الصائم المسافر أن يفطر في سفره، إيه؟ فهذه هي المسألة في علم الأصول. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. قال والناسي للحكم، هل يلحق بالجاهل أم يلحق بالعامد؟ قال والناس للحكم، يعني صام نسيانا يعلم بأنه الوظيفة الشرعية هي الإفطار، ولكنه صام نسيانا لأنه جاهل بالحكم. لو صام نسيانا هاي المسألة، فهل من صام ناسيا يلحق بجاهل الحكم أم يلحق بالعامد؟ قال والناس للحكم أو للقصر يلحق بالعامد، يلحق بالعامد. ليش؟ قال لتقصيره في التحفظ. مضافا إلى ذلك هم أنه نقتصر في الموارد التي ورد فيها نص خاص مخالف للأصل، نقتصر على مورد النص، وهذا بيناه حتى في الدرس السابق. الرواية التي تقول من أكره زوجته على الجماع فيها نص خاص، زين لو أكرهت الزوجة زوجها هل بعد عليها كفارتان تتحمل عنه الكفارة بعد؟ لا. ليش؟ خلاف النص. أي لأنه ورد نص خاص. بالي هنا كذلك ورد، احنا قلنا الأصل في الأحكام كونها مشتركة، مثلا هنا ورد نص خاص، دليل خاص لدليل خاص. قال والناس للحكم أو للقصر يلحق بالعامد لتقصيره في التحفظ، وأيضا لو حبيت الضيف لأجل ماذا؟ واقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص الخاص الدليل الخاص. ومثلنا لذلك بمن أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان يتحمله عنها الكفارة. أحسنت. أما لو أن الزوجة، هل ورد نص يقول؟ ما ورد. فإذا لا تتحمل، لأن النص خص الرجل. أحسنت. ولم يتعرض للناس الأكثر مع ذكرهم له للناس في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص الخاص. وبينا هذه المسألة أنه إن علم بالحكم في الوقت أعاد الصلاة، ولكن بعد خروج الوقت صلاته صحيحة. لذلك في الهامش توجد رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وشرحناها تفصيلا في كتاب الصلاة، لكن الإعادة فيها إفادة. سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر 4 ركعات، فقال عليه السلام إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. قال ولم يتعرض للناس الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة. ليش إعادة في الوقت خاصة دون خارج الوقت؟ قال للناس. والذي يناسب حكم الصلاة في الصوم عدم الإعادة. ليش؟ أولا لفوات وقت الصوم، ومنع تقصير الناس، هذا رد الحاق الناس بالعامد. ليش؟ لأن الحكم بالتقصير مختص بالعالم دون الناس، فلا يلحق الناس بالعامد. لذلك قال والناس والناس يلحق بالعامد بالنسبة لو صام نسيانا. زين. والذي يناسب حكم الصلاة في الصوم عدم الإعادة لفوات وقت الصوم، ومنع تقصير الناس، يعني يقول نمنع أنه قصر الشهيد الثاني. احنا من شوي هو قال لتقصيره في التحفظ، الآن قال ومنع تقصير الناس، يعني هذا أنه نسى مثلا مو كيف نسى، خارج عن إرادته، رفع عن أمتي من ضمنها أيضا النسيان في حديث الرب 9 موارد رفع عن أمتي 9 منها النسيان. ولرفع الحكم عنه أي عن الناس بحديث الرفع المشهور. وإن كان ما ذكره المصنف وهو أن الناس يلحق بالعامد أولى يعني أحوط وأولى، والاحتياط حسن على كل حال، لأن إذا ألحقنا الناس بالعامد وأعاد حينئذ عمله يكون شنه مبرئ للذمة وموجب للأطمئنان، لأن الاحتياط عمل يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول. قال ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطر، يعني صام نسيانا جاهلا بالحكم وأخبره بعض المتدينين عالم رجل دين مطلع على المسألة، قال لي أنت ما يجب لك الصوم، فيجب عليه الإفطار. أو ناسي ذكر فحينئذ أيضا يجب عليه الإفطار. قال ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار يعني قبل انقضاء وقت الصوم أفطر. صحيح أن هذه جملة خبرية لكن المراد منها إيش؟ أي الإنشاء والطلب، مثل يحج من قابل وعليه كفارة يعني يجب عليه، يعيد الصلاة يعيد الوضوء يعني يجب، أعاد الصلاة يعني يجب عليه ذلك. ولو علم الناس سموا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطرا مثنى وقضيا يعني الجاهل والناس قطعا وجزما. ثم قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم، هذه قاعدة عامة ولكن ما من عام إلا وقد قص. القاعدة تقول إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، نصوص روايات، لكن هناك موارد مستثنات من هذه القاعدة العامة. قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية، مو بس للرواية يا شيخنا الشهيد ثاني رحمك الله، للروايات مش رواية واحدة وإنما روايات وأخبار كثيرة في ذلك، منها مولانا صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. وفرق بعض الأصحاب بينهما، هذا تعريض بالشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة، أنه فرق يقول وفرق بعض الأصحاب بينهما، يعني هاي إذا قصرت أفطرت وإذا قصرت أفطرت وإذا شنه أفطرت قصرت. قال وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف. بعض الموارد لو حبيت تكتب مثل السفر للصيد للتجارة اكتبها هذه المسألة نافعة، يعني الشيخ الطوسي يقول من سافر للصيد للتجارة حينئذ يجب عليه قصر الصلاة يصلي قصر وإتمام الصوم، لهذا قال الشيء الثاني هذا الحكم ضعيف، يقصر في صلاته ويتم صومه. هذا بعض الموارد إشارة إلى هذه المسألة. شيخ الطائفة على الله مقامه يقول يقول إذا سافر للصيد، ماكو سفر صيد إيه للتجارة، هم رايح للتجارة مش سفر لهوي للتجارة، يقصر في صلاته ومع ذلك يتم صومه. يقول الشيء الثاني هذا ضعيف، إلا أنه قال وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية للروايات والنصوص، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر. فلو سافر بعد الزوال شو يكون؟ أتم صومه. أحسن. وذلك طبعا للروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال عليه السلام إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. وهذه أحد الموارد التي إيش يتم فيها الصوم ويقصر الصلاة، بمعنى لو أذن عليه الظهر وهو في بلده فلم يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، وخرج للسفر بعد الزوال ولو بدقيقة، المهم بمجرد حلول الزوال منتصف النهار لو سافر بعد ذلك يتم صومه. ما صلى في نفس البلد وصل حد الترخص هناك يصلي قصر، صحيح أتم الصوم ومع ذلك قصر في الصلاة. قال إلا أنه يشترط في قصر الصوم، المراد من قصر الصوم إيش؟ يعني الإفطار، قصر الصوم قصر الصلاة. إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين، يعني حد الترخص، الحدين يعني إيش؟ عدم سماع اللي هو الأذان واختفاء الجدران، بحيث يتجاوز الحدين قبله يعني قبل الزوال، وإلا أتم صومه وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال. ليش قال على أصح الأقوال؟ لأن هناك أقوال ضعيفة. لماذا يتم صومه وإن قصر الصلاة؟ قرأنا من شوي صحيحة الحلبي، قال لدلالة النص الصحيح عليه، بمعنى أنه لو سافر بعد الزوال يتم صومه وإن صلى قصران في الطريق بعد الوصول إلى حد الترخص. طبعا لا يفطر وهو في بلده لو سافر قبل الزوال، وإنما بعد الوصول إلى حد الترخص. ثم قال ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا. طبعا مسألة خلافية بين الأعلام، بعض الأعلام أظن كالسيد الخوئي يشترط تبييت النية، بعضهم يشترط فتوى واحتياطا، وجماعة من الأعلام يقولون لا، لا اعتبار بتبييت النية نية السفر من الليل. مر عليكم مسألة أنه بيت النية من الليل أم لا، هذه بالنسبة للمسألة الخامسة، ما لو صام المسافر عالما بوجوب القصر والإفطار يجب عليه إعادة الصوم، أما لو كان جاهلا فلا إعادة ولا شيء عليه. ثم أشار إلى القاعدة، كلما قصرت أفطرت، وكلما أفطرت قصرت، إلا بعض الموارد المستثنات. مثلا هذا المورد الذي ذكره الآن، المسألة السادسة، يعني لو سافر بعد الزوال يتم صومه. مسألة السادسة حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش أو العطاش عفوا بضم العين. ذكروا بأنه وردت رخصة في إفطار شهر رمضان لبعض الناس، الشيخ والشيخة وذي العطاش، إذا كان في الصوم مشقة وحرج شديد لا يتحمل عادة، أو تعذر الصوم على هؤلاء، فيقع الكلام حول حكم الشيخين الشيخ والشيخة وعن شنه ذي العطاش مع العجز عن الصيام، هذا يسموه الترخيص في الإفطار، وردت رخصة في إفطار هؤلاء في شهر رمضان. قال الشيخان ذكرا وأنثى، المرأة يسموها عجوز إذا بلغت 70 فصاعدا، وأبونا شيخ كبير، يقولوا 70. الشيخان بالي ذكرا وأنثى إذا عجز عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة، هذا اللي في منهاج الصالحين للأعلام. كالسيد السيستاني يقول إذا تعذر عليهم الصوم يعني خلاص بعد ليست له قدرة نهائيا أو لا. وكذلك إذا كان حرجا ومشقة بحيث لا تتحمل عادل اللي عبره يعني عبر عن ذلك من أطاق الصوم بمشقة شديدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لأن الشيء الثاني عنده تفصيل في من عجز عن الصوم نهائيا هل يجب عليه الفدية أم لا، عنده تفصيل. قال هذا المشهور الآن، الشيخان إذا عجز عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد من الطعام. الأعلام ذكروا الأفضل كون هذا المد من الحنطة، بل الأحوط استحبابا أن يكون تكون الفدية مدين من الطعام، أحوط استحبابا. في المنهاج مثلا السيستاني قال والأفضل كونها من الحنطة بل كونها مدين لصحيحة محمد بن مسلم، بل هو أحوط استحبابا. فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما للروايات والنصوص المعتبرة الصحيحة، كصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير شيخ بزرق وأبونا شيخ كبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. لهذا نص بعض الأعلام على أن الأفضل أن يكون إيش من حنطة. وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الشيخ الكبير والذي به العطاش، عطاش بضم العين يعني هذا مرض اللي هو داء سبب له دائما العطش المستجار بالله، كأولئك اللعناء الذين اشتركوا في مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، بعضهم هكذا يشرب يشرب يشرب يشرب يرتوي. الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. قال ولا قضاء عليهما لتعذره يعني الصوم، تعذر الصوم قضاء، وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله. بعد شيخ كبير ومرأة عجوز طعن لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب القضاء. يعني في بعض فصول السنة الشتاء مثلا النهار قصير. ثم قال وهل يجب حينئذ الفدية مع القضاء حين القدرة على القضاء بالنسبة للشيخ والشيخة في بعض فصول السنة مثلا نهار قصير وجو بارد، حينئذ حين يعني شنو حينئذ؟ حين تجدد القدرة لديهما على القضاء هل يجب الفدية مع القضاء أم لا؟ قطع به في الدروس يعني بوجوب الفدية مضافا إلى القضاء. ليش؟ لتجدد القدرة والاستطاعة. الشهيد الثاني يقول والأقوى أن تكتب التفصيل، والأقوى التفصيل كيف؟ قال والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. أشرت بداية المسألة أن الشهيد الثاني عنده تفصيل بالنسبة إذا عجز نهائيا، أنهما أي الشيخ والشيخة إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. نعم المشهور إيش؟ سواء تعذر عليهما الصوم فدي عليه. أي يعني بسبب العجز أو لا، هناك طاقة ولكن بمشقة شديدة جدا، على الذين يطيقونه فدية. في كلا الموردين تجب الفدية. قال والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، هذا الشق الأول. الشق الثاني وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية، لكن هذا خلاف المشهور. أطاقه يعني قدر عليه كما في أقرب الموارد. ثم إن قدر على القضاء وجب، والأجود حينئذ حين تجدد قدر على قضاء الصوم ما اختاره في الدروس من وجوب الفدية مع القضاء. اللي يقول من شوي قطع به في الدروس حين تجدد القدرة، قال وهل يجب حينئذ الفدية مع القضاء؟ قطع به في الدروس. الشهيد الثاني يقول هذا الأجود، ما اختاره في الدروس من وجوب الفدية مع القضاء مع تجدد القدرة، لأنها أي الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح رواية محمد بن مسلم، والقضاء وجب بتجدد القدرة على قضاء الصوم، والأصل بقاء الفدية أي استصحاب بقاء الفدية، يعني كان يلزمهم الفدية ثم تجدد القدرة على الصوم وقضاء الصوم، والأصل بقاء الفدية، الأصل يعني مراد الاستصحاب، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع، الجمع بين دفع الفدية للاستصحاب وقضاء الصوم لتجدد القدرة، هذا المراد لإمكان الجمع، يعني بين قضاء الصوم والفدية. ولجواز أن تكون الفدية اسم كان الفدية، ولجواز أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء، فإذن فلا مانع من الفدية والقضاء معا عند تجدد القدرة. الآن ذو العطاش ما هو حكمه؟ قال وذو العطاش بضم أوله يعني العين قيد احترازي، وذو العطاش بضم أوله، راح يجينا القيد الاحترازي المئيوس، وذو العطاش بضم أوله وهو يعني العطاش داء لا يروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار، وذو العطاش المئيوس، المأيوس من برئه كذلك يعني كالشيخين في ماذا؟ في أنه يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد، لما قرأنا في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال الإمام الباقر عليه السلام الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما. لاحظ قيده، قال مأيوس من برئه، مأيوس من برئه، يقول بعضهم فتقول آيس، وإن كان في نهج البلاغة ورد الحمد لله الذي غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من رحمته. وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك يعني كالشيخين يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد، انتهت المسألة. الآن مسألة ثانية، ولو برئ ذو العطاش قضى يعني الصوم على المشهور، وإنما ذكره يعني ذكر البرء هنا لإمكان البرء، حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة. نعم صحيح، ممكن هذا يعني بعلاج طبي بتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، ذاك الضرير اللي توسل بالنبي وتوجه إلى القبلة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها لي، بعض النسخ، أو ليقضيها الله لي، اللهم شفعه في يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. قال: فما أتم الرجل دعاء حتى قام فأبصر ببركة التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. قال: لإمكان البر، حيث أن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم. لهذا الشاعر يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال: وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ يعني ذو العطاش إذا برئ من مرضه وقضى صومه، هل يجب مع القضاء الفدية الماضية استصحاب الفدية؟ مر علينا في مسألة الشيخ والشيخ، حيث قال: والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع. تذكروا هاي، والأصل بقاء الفدية، أنه يجمع لإمكان الجمع بين قضاء الصوم والفدية. هنا قال: وهل يجب مع القضاء، اكتب إذا برئ ذو العطاش من مرضه، هل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك، يعني وجوب الفدية التي تعلقت بذمته عند إفطاره، بتقريب ما تقدم. ما تقدم قوله: ولأنها إلى آخره، إن القضاء واجب بتجدد القدرة، والفدية وجبت بالإفطار، أولا بالنص الصحيح عن محمد بن مسلم، ما قال: ولجواز أن تكون الفدية عوضا عن الإفطار، لا بدل عن القضاء، والقضاء وجب بتجدد القدرة، هذا هو بتقريب ما تقدم. وبه الضمير، يعني بوجوب الفدية، قطع في الدروس الشهيد الأول رحمه الله. ويحتمل أن يريد هنا، يعني في اللمعة، القضاء من غير فدية، كما هو مذهب السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله. شنه يعني وجوب القضاء من دون فدية؟ قلنا: الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال: واحترز بالمأيوس، وقال ذو العطاش المأيوس من برئه. نعم. هذا هو. كذلك كالشيخين يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. قال: واحترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة. زين، هذا من يمكن برؤه عادة ما حكمه؟ قال: فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن، إذا أمكن استطاع قدرة، كالمريض من غير فدية. مع ذلك الشهيد الثاني عنده تفصيل، قال: والأقوى التفصيل كالشيخين، والأقوى، اكتب التفصيل، والأقوى أن حكمه، أي حكم ذي العطاش، والأقوى أن حكم ذي العطاش كالشيخين، يسقطان عنه، يعني القضاء والفدية، مع العجز رأسا، يعني ما عنده أي قدرة. بينما الأعلام شي يقولوا بالنسبة إلى الشيخ والشيخ هذا العطاش، لا، حتى لو تعذر عليهم الصوم يجب تجب الفدية ولو مع العجز نهائيا عن الصوم. لكن الشيخ الثاني هذا تفصيل عنده، قال: هذا الشق الأول، وتجب الفدية مع المشقة. إذن هو متى يشترط دفع الفدية الشهيد الثاني رحمه الله؟ فقط إذا أطاق الصوم بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، وأما مع العجز نهائيا يقول لا، حتى الفدية تسقط عنه، لكنه خلاف المشهور. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.